بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدم لكم عمرو البساطي. المجلس السادس، القاعدة السابعة. ما ورد من الأذكار مطلقا عن الزمان المعين فلا يجوز تقييده بزمان معين يعتقد فضيلته دون غيره. أقول نعم، هذا هو الحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي فيه الخلاف، بل وقد حصل بسبب الإخلال به وقوع كثير من الذاكرين في بدع كثيرة فلا بد من اعتمادها والاهتمام بها. فالأصل المتقرر في باب الأذكار أنها على الإطلاق، وأن التقييد بالزمان خلاف الأصل. فمن قيد ذكرا من الأذكار بزمان لا دليل عليه فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا التقييد، لأن المتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، حتى ولو كان الذكر في ذاته مشروعا. ولكننا في هذه القاعدة لا ننظر إلى أصل مشروعيته، وإنما ننظر إلى دليل تقييده بهذا الزمان المعين دون غيره. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، بل الوصف شيء زائد على الأصل فلا بد له من دليل خاص. ومن المعلوم أن من يقيد الذكر بزمان خاص فإنه لا بد وأن يعتقد أنه يتعبد، فإنه لا بد وأن يعتقد أنه يتعبد لله تعالى بقول هذا الذكر في هذا الزمان الخاص، فهذا التقييد عبادة. والمتقرر في القواعد أن الأصل في العبادات التوقيف على الدليل، ولأنه لا يقول هذا الذكر في هذا الزمان الخاص إلا وهو يعتقد استحباب قوله أو إجاب قوله في هذا الزمان الخاص دون غيره، وما ذلك إلا لاعتقاد فضيلة قوله في هذا الزمان المعين، فهو يعتقد الوجوب أو الاستحباب. والمتقرر في القواعد أن الإجابة والاستحباب من جملة أحكام الشرع، فهي مفتقرة في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن المتقرر في القواعد أن كل ما يتعلق بالعبادة فإن مبناه على التوقيف، وتحديد فعل العبادة بزمان معين لا بد فيه من الدليل الخاص، ولا حق لأحد كائنا من كان أن يعتقد فضيلة ذكر معين في زمن معين إلا وعلى هذا الاعتقاد دليل خاص، وإلا فإنه سيكون من جملة من أحدث في الدين. والمتقرر في القواعد أن كل إحداث في الدين فهو رد، فالأذكار على هذا التقرير لا تخلو، إما أن تكون أذكار مقيدة بزمان خاص فهذا النوع من الأذكار يقال في زمانه الخاص ولا يدخل معنا هذا النوع في القاعدة، وهناك من الأذكار ما هو مطلق على الزمان، ففي هذه الحالة لا يجوز في هذا الذكر أن نعتقد فضيلة زائدة لقوله في زمان معين إلا بدليل، لأن الأصل المتقرر استواء أجزاء الزمان في فضل قوله إلا فيما ورد النص بزيادة فضل خاص له. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به. فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. مثال ذلك: إن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ونحو ذلك من النصوص. فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده، ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك. فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمعة وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك، صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق. وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي، بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة، مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة، والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء أو الجهر بعض الأذكار في صلاة، كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة، وكذلك الجهر بالسنة أحيانا. وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هي البدع في العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والزكاة والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص فتبقى مكروهة لأجله أو محرمة، انتهى. وقال الشاطبي رحمه الله: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة مشروعا، إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل، توهما أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها، وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حد لها. ومثال ذلك أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع وقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين أو ندب عليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول. فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه أو أياما من الشهر بعينانها لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك، فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضاه به تخصيص الشارع أياما بعينها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند. ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا، انتهى. ثم أقول: إننا بهذا التقرير نسلم والله العظيم من كثير من المحدثات المنكرة والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وينضبط لنا باب الذكر، ونعرف من أين أتتنا هذه البدع التي نراها في باب الأذكار. وإن أردت التعرف على كيفية تخريج فروع هذه القاعدة عليها فدونك هذه الفروع الكثيرة التي تبين لك ذلك بأمر الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. منها: من الناس من يعتقد فضيلة قراءة قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قبل الأذان، فهو يستحب قراءة هذه الآية قبل الأذان، فما حكم ذلك؟ والجواب: أما باعتبار كونها من القرآن وأنه قرأ القرآن فهذا لا ننكره، ولكننا ننكر اعتقاد استحباب قراءتها في هذا الوقت المخصوص دون غيره، واعتقاد فضيلة زائدة لها في هذا الوقت المخصوص. فإن الدليل الدال على مشروعية قولها في هذا الزمن المخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بلالا وابن أم مكتوم وأبا محذورة وسعد بن القرظ وغيرهم من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم قراءة هذه الآية، فهل يا ترى قد نسي تبليغها للأمة أم أنه تعمد كتمها؟ نعوذ بالله من أهل البدع، لأن من يبتدع في الدين بدعة فإنه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزم عليه إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم هذه البدعة حتى جئت أنت واستخرجتها، وإما أن يكون قد نسي بلاغها حتى جئت أنت وذكرت الأمة بها، وإما أن تكون أنت اخترعتها من عند نفسك وهي في أنها ليس عليها أثارة من علم، وهذا هو الحق. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقسم بالله تعالى العظيم بأنه قد بلغ البلاغ المبين، وأن الله تعالى قد أكمل وأتم به علينا النعمة والدين، وأن ما لم يكن من الدين في عصره فإنه ليس من الدين بعد عصره، ولا تقل إنه من القرآن، لأننا سنقول وهل نحن ننكر ذلك؟ معاذ الله. ولكن النقاش بيننا وبينك هو في اعتقاد استحباب قولها في هذا الزمان الخاص، وكونها من القرآن لا يستلزم أنك تجعلها في كل زمان معتقدا أفضليتها في هذا الزمان الخاص دون غيره، فإن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر أن تقييد الذكر بالزمان الخاص لا يقبل إلا بالدليل الدال على هذا القيد، ولا نعلم أن قراءة هذه الآية قبل الأذان لها دليل خاص، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف الصالح، وإنما هو شيء من الاستحسان قاله بعضهم وارتداه من بعده، وقد أفتى كثير من أهل العلم منعها. ولكن لا بد وأن نذكرك دائما أن الذي ننكره هنا هو تقييدها بالزمان المعين، والله أعلم. ومنها الديمومة والاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان، فبعض الناس يعتقد فضيلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الخاص والزمن الخاص، وأنت خبير بأنه لا دليل على هذا التقييد. نعم قد ورد الفضل في قولها سيرا بعد الأذان، وأما قبل الأذان فلا دليل عليها، وكون الصلاة والسلام لها فضيلتها الواردة في الأدلة هذا لا يسوغ أن يعتقد فضيلة زائدة لقولها في هذا الزمان المعين، لأن المتقارض أن مشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف، والمتقارض أن تقييد الذكر بزمان معين لا بد فيه من دليل، والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة بما نصه ما أصل الذكرى الأربعينية وأن هناك دليل على مشروعية التأبين، فأجابوا رحمهم الله بقولهم: الأول، الأصل فيها أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ثم انتشرت عنهم وسارت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام، يردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا، تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز، لما رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، لما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالبا وتجديد اللوعة وتهيج الحزن، وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتل أحد وغيرهم فجائز، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. انتهى كلامهم رحمهم الله. وأقول: بما أن هذه الأمور فيها تحديد زمان وربطه بأنواع من الذكر ونحوه، فإنه لابد فيها من الدليل، لأن المتقرر أن تقييد الذكر بزمان معين أنه على التوقيف على الأدلة، والله أعلم. ومنها لقد ذاع وانتشر أن من جملة الأذكار التي تقارب على صلاة الفجر والمغرب قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وعملتهم في إثبات ذلك مطوية انتشرت عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وسماحة الوالد رحمه الله اعتمد على حديث يرويه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه بسند عند النسائي حسن قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، فقلت: ما أقول، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو سعيد البراد وأسيد بن أسيد المدني فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إذا صليت الفجر والمغرب، وإنما قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت، فالقراءة خاصة بأذكار الصباح والمساء لا الأذكار المقيلة بعد الصلاة كقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد كل صلاة. وهذا الحديث حديث حسن، ولكن لو تأملت في ألفاظك لوجدته من جملة أذكار الصباح والمساء كما قلته لك، وليس من أذكار صلاة الفجر والمغرب، ولا شأن له بالصلاة. وعلى ذلك فلا يكون هذا التقييد المشروع عند الناس صحيحا، بل يكون من التقييد الذي لا دليل عليه، والمتقر أن الأذكار لا يجوز تقييدها بالزمان إلا بدليل، والله أعلم. ومنها من الأمور المشهورة في أذكار صلاة الفجر والمغرب كذلك قول اللهم أجرني من النار 7 بعد صلاة الفجر والمغرب، وهذا ذكر بهذا القيد لم يثبت النقل به، فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه كلاهما من طريق الحارث بن مسلم أنه أخبره عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال: إذا انصرفت من المغرب فقل اللهم أجرني من النار 7 مرات، إذا قلت ذلك فمت من ليلتك كتب لك جوار منها الحديث. قلت: وكذلك قال في الانصراف من صلاة الصبح، وهذا سند ضعيف فيه الحارث بن مسلم مجهول، وثق ابن حبان وهو يوثق المجاهيل كما هو معلوم. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا تبنى عليه أحكام شرعية، وقال: الترجيح من غير مرجح ممتنع. انتهى. وبناء عليه فليس من السنة تخصص هذا القول بصلاة المغرب والفجر ولا غيرها من الصلوات، بل هو من الأدعية المطلقة، والأصل المتقرر بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد التقييد. وحيث لم يصح النقل بذلك فلا نقول بأنه من السنة، لأن المتقرر أن الأذكار المطلقة لا يجوز تقييدها إلا بدليل، والله أعلم. ومنها بعض الأعراف جرى أهلها على أنهم يقول أحدهم للآخر عند الافتراق: لا إله إلا الله، ويقول الآخر: محمد رسول الله، ويقول: هذه كلمة التوحيد، وقد ورد فيها الفضل الكبير فهي أفضل الذكر، والأدلة في بيان فضلها كثيرة، ولكن المبحث هنا عندنا في هذا الفرع هو: أي الدليل الدال على اعتقاد فضيلة قولها في هذا الزمن المخصوص؟ فإن مجرد فضلها وعظمتها لا تدل على مشروعية هذا التقييد، لأن الأصل شيء والوصف شيء آخر، والزمان داخل في الوصف، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ففي الحقيقة لم نجد لقولها عند الافتراق دليلا صالحا للاعتماد عليه، لا من الصحيح بل ولا من الضعيف، فيما لو قلنا إن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فهذا القول لا أصل له، وتقييده بهذا الزمان المعين لا أصل له. والذي ننكره هنا هو التقييد لا أصل الكلمة، فإننا لو أنكرنا أصلها لكفرنا، ولكن الذي ننكره هو تقييدها بهذا الزمن المعين، فحيث لا دليل عليه فلا نقول بأنه مشروع، ولو كان خيرا لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمر لم يفعله لا هو ولا أحد من أصحابه، ولا نعلمه ثابتا عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة. وأما قول من قال من المفتين بأنه قول طيب، فنحن نقول له بل هذه الكلمة أطيب الكلام، وهذا لا نناقش فيه، ولكن السؤال هل كونها قولا طيبا يفيد أنك تقيد قولها معتقدا فضيلة هذا التقييد بأي زمان تريد؟ والجواب بالطبع لا، وبالجملة فهو قول لا دليل عليه، لا من الكتاب العزيز ولا من السنة الصحيحة ولا من الاعتبار الصحيح، فهو أي اعتقاد فضيلة قولها في هذا الزمان المخصوص لا أصل له، والمتقرر أن الأذكار لا يجوز تقييدها إلا بدليل والله أعلم. ومنها قول بعض المأمومين استعنا بالله عند قول الإمام في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا القول لا أصل له في هذا الزمان المخصوص، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الأمة أن تقول هذا القول عند سمع ذلك، ولو كان هذا من المشروع لبينه لنا، فلما لم يبينه علمنا أنه ليس من الدين، لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن المتقرر أن الذكر لا يجوز تحديده بالزمان إلا بدليل والله أعلم. ومنها لقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى مشروعية القنوت في الفجر، بل بعضهم من جعله سنة في جميع الصلوات، والمهم أن القنوت عبادة وهو من الذكر، ولا يجوز تحديده بزمان معين إلا بدليل، ولا نعلم دليلا في الحقيقة يفيد جواز القنوت إلا في موضعين لا ثالث لهما. الأول في الوتر كما ثبت ذلك في حديث الحسن بن علي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يقولهن في قنوت الوتر، والثاني في النوازل، أي عندما تنزل بالمسلمين نازلة من نوازل الدهر من الحروب وغيرها، فهنا يشرع للمسلمين أن يقنوتوا بما يتناسب مع النازلة من الدعاء، ثم إذا انتهت النازلة ينتهي القنوت، هذا الذي نعلمه ثابتا في السنة. وأما غيره من القنوت المنتشر في هذا الزمان في كثير من البلاد المسلمين فإنه من القنوت الذي لا أصل له، وتحديد القنوت بالزمان المعين لا بد له من دليل، ولا دليل أعلمه ثابتا في مسألة تحديد القنوت بأي صلاة من الصلوات ولا بأي حالة من الأحوال إلا فيما قررته من الحالتين فقط، بل ورد ما يدل على أن القنوت الدائم في غير وتر ولا نازلة أنه من القنوت المحدث. عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. وفي رواية أكانوا يقنتون في الفجر؟ ولفظ النسائي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي رضي الله عنه فلم يقنت. ثم قال يا بني بدعة. أما قول أنس رضي الله عنه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا فهو منكر، وحيث لم يثبت به دليل فلا نقول بمشروعيته، لأن تحديد الأذكار بالزمان المعين مبنية على التوقيف والله أعلم. ومنها التعبد لله تعالى بقراءة سورة الفاتحة بعد كل صلاة، وهذا لنا فيه نظران، نظر باعتبارها من القرآن، وهذا لا كلام لنا فيه، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تفتتح الصلاة والمصاحف، وفضلها لا يخفى على أحد، ولكن الذي ننظر فيه الآن ليس هو الفضل، وإنما هو اعتقاد فضيلة قولها في هذا الزمان المخصوص، فإن الدليل الدال على اعتقاد ومشروعية قولها في هذا الوقت الخاص، هل من دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان أنه من الشرع؟ هذا لا نعلمه ثابتا لا من الكتاب ولا من السنة. وعليه فاعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص في دور الصلاة لا أصل له من الدين، فلا يكون من السنة، بل هو من المحدثات الداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وليس ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، وكل عبادة لا يعرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليست من العبادة في شيء، والله أعلم. ومنها قول من في المسجد أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا لا دليل فيها يصح. وإنما روى أبو داود في سننه حديثا تفرد به فيه إثبات هذا القول، ولكنه حديث ضعيف لما فيه جهالة بعض رواته وبعض النقد فيهم، فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وعليه فلا يشرع هذا القول، لأن الأدعية والأذكار لا يجوز تقييدها بالزمن إلا بدليل، والله أعلم. ومنها قول صدق الله العظيم عند ختم كل قراءة. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن ذلك فقال السائل: قول القارئ عند انتهائه من القرآن صدق الله العظيم بشكل دائم جهرا، هل هذا من السنة؟ وهل له أصل في دين الله أم هو بدعة على هذا الوصف والتقييد؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله بقوله: هذا العمل لا نعلم له أصلا، وأن اعتاده الناس، لكن لا نعلم في الشريعة ما يدل عليه، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فتركه أولى. وبعض أهل العلم يستدل بقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، ولكن لا دليل في الآية، الآية أمر بها من أمر للمناسبة التي تقتضي ذلك. أما كونه بعد القراءة يقول صدق الله العظيم دائما وعادة، هذا لا أصل له، لكن إذا فعله لأسباب مثل ما جاء في عظمة القرآن أو في عظمة الآية، فقال صدق الله العظيم ما عظم هذا القرآن، ما عظم بيانه، ما عظم توكيده عند المناسبات، لا بأس. أما أن يعتاد كلما قرأ آيات وانتهى أو سورة قال صدق الله العظيم، هذا لا نعلم له أصلا، والمشروع ترك ذلك. وقال رحمه الله: كذلك ما فعله بعض الناس إذا فرغ من قرآن في المسجد أو غيره قال صدق الله العظيم ليس له أصل، بل هو من البدع، ولا ينبغي اتخاذ ذلك ولا استعمال ذلك، ولا ينبغي الاغترار بالناس بذلك، فهذا شيء لا أصل له. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد القراءة يقول ذلك، ولا الصحابة يقولون ذلك، وإنما هو شيء أحدثه الناس فلا يجوز اعتياد ذلك. لكن لو فعله بعض الأحيان لداع دعا إلى ذلك، كأن يقرأ آية تعجبه أو يرى آثارها فيقول صدق الله العظيم لقد وجد هذا، لقد صار هذا، من باب التعجب مما وقع، مثلما قد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله بعض الصحابة إذا رأى شيئا يوافق القرآن والسنة يقول صدق الله العظيم، صدق الله ورسوله فيما بين ووضح، أو فيما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن اعتياد هذا الأمر بعد القراءة في الصلاة أو خارجها بدعة. وإذا كان مع هذا يقول اقرأوا الفاتحة كذلك بدعة أخرى، فلا أصل لهذا ولا لهذا، وإنما إذا فرغ من القراءة يكتفي بذلك إن كانت القراءة انتهت باسم من أسماء الله قال سبحانه وتعالى مثل سبح باسم ربك العظيم أو ما أشبه ذلك، وإلا فلينتهي والحمد لله، ولا يشرع له شيء. لكن لو انتهت له قراءة على شيء من أسماء الله شرع الله له تسبح الله وتعظمه كما في آية التفاضل العزيز الحكيم وما أشبه ذلك، وسبح باسم ربك العظيم إلى أشبه ذلك، لأن السنة للمؤمن إذا مر بآية فيها رحمة سأل، أو بآية فيها عذاب تعوذ، أو بآية فيها أسماء الله عظمها وسبح سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في التهجد في الليل، ولم يحفظ عنه أنه كان يفعله في الفرائض، بل كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام في الفرائض، وإنما فعل هذا في تهجده بالليل. لكن إذا كانت النهاية باسم من أسماء الله في القراءة قبل أن يركع وسبح الله عز وجل فلا مانع، لأنه في هذه الحالة ليس بحال قراءة، والله أعلم. ومنها قول ربنا ولك الحمد والشكر عند الرفع من الركوع. يشرع المصلي أن يقول ربنا ولك الحمد، أو أن يقول ربنا لك الحمد، أو يضيف إلى هذين اللفظين قول اللهم، أو يزيد على ذلك إما بملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهناك غير هذه الأذكار المشروع قولها عند الرفع من الركوع غير إن إضافة لفظ والشكر بعد قولهم ربنا ولك الحمد لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. فتحديد هذا الذكر والشكر بهذا الزمن المعين لا بد فيه من الدليل، والله أعلم. ومنها التعبد لله تعالى بقراءة سورة الكهف في صلاة العشاء من ليلة الجمعة، وهذا التحديد بهذا الزمان المعين مع اعتقاد الفضيلة لا يقبله أهل السنة والجماعة رحمهم الله إلا بالدليل، محافظة منهم على ألا يحدث أحد في الدين ما ليس منه. نعم للعبد أن يقرأ في الصلاة ما يتيسر من القرآن، ولكن من اعتقد فضيلة سورة بعينها في وقت بعينه فهنا لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد على الأصل. ومشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف، وقراءة القرآن هي أعظم الذكر، والأذكار لا يجوز تحديدها بالزمان المعين والوقت الخاص إلا بدليل خاص، والله أعلم. ومنها لقد تنوعت البدع فيما يقال قبل الدخول في الصلاة، فمنهم من يجهر بالنية، ومنهم من يبدأ في الدعاء، ومنهم من يرفع يديه وغير ذلك، فهل هذا الأمر جائز؟ انظر ماذا يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في السنة في الدخول في الصلاة، قال رحمه الله: ولا يشرع له قول خاص ولا دعاء خاص عند الدخول في الصلاة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا عند الدخول في الصلاة فيما أعلم، ولكنه ينوي سرا الصلاة التي يريد الدخول فيها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا أو نافلة ينويها بقلبه ثم يكبر ولا يتلفظ بالنية. وأما ما يفعله بعض الناس من قوله نويت أن أصلي كذا وكذا فهذا لا أصل له، بل هو بدعة، وإنما ينوي بقلبه ويكبر، هذا هو المشروع. وبه تعلم أن جميع ما يقوله البعض قبل الدخول في الصلاة أنه من المحدثات والبدع، لأنه تقييد للأديات والأذكار بزمان معين، وهذا التقييد لا يجوز إلا بدليل، ولا دليل يفيد ذلك فهو بدعة. وأما قول الشافعي رحمه الله الصلاة لا يدخل فيها إلا بذكر، أو كما قال رحمه الله فمراده رحمه الله التكبير، أي قول الله أكبر، أي تكبيرة الإحرام، ولا يقصد رحمه الله التلفظ بالنية لا جهرا ولا سرا، ولا يقصد رحمه الله أدية أخرى تقال قبل الصلاة، لا، بل هو إنما أراد قول الله أكبر لا غير، والله أعلم. ومنها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للناس عند تسوية الصفوف صلوا صلاة مودع، بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم، ويبين لهم أن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأما صلوا صلاة مودع فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوا أنه ينبغي للإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع، لأن من يصلي صلاة مودع سوف يتقنها، إذ أنه لا يدري هل يعود للصلاة مرة أخرى أو لا يعود. وأما أن يقولها الإمام فهذا من البدع، وننصح الأئمة بعدم ذكر هذا القول لأنه من البدع، انتهى. ومنها لا أعلم دليلا يفيد استحباب افتتاح مجالس العلم بتلاوة شيء من القرآن أو ختمها بذلك، والعبادات توقيفية، ومن كان عنده شيء من ذلك فليسعفنا به، وحقه علينا القبول، وله منا وافر الشكر والعرفان، ولا أظنه يجد شيئا من ذلك، بل الدليل معنا على عدم المشروعية لا معه، ذلك لأن مجالس العلم في عهده صلى الله عليه وسلم كانت تعقد بكثرة من أول رسالته إلى وفاته، ومع ذلك لم يكن يفتتح هذه المجالس بالقرآن، ولو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، وعليه فأقول إن فعل ذلك أحيانا لا على وجه الديمومة فأرجو أن لا يكون به بأس. وأما أن يتخذ عادة فلا، فإن تحديد وتقييد مشروعية القراءة في هذا الزمن المعين لا بد فيه من الدليل الخاص للقاعدة المذكورة، والله أعلى وأعلم. ومنها بدعة التثويب في غير أذان الفجر، أي قول الصلاة خير من النوم، وهذه من البدع القديمة، ووجه بدعيتها أنه لا تعرف في شيء من أحاديث الأذان، وإنما وردت في أذان الفجر خاصة، ولو كانت مشروعة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ليعملوا بها في سائر الأذان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على الدليل، والأحكام الشرعية مبناها على الإذن الشرعي من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومحال أن تكون هذه اللفظة مشروعة في سائر الأذان ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة لبيان مشروعيتها، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به النعمة والدين، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فهي محدثة وبدعة في غير أذان الفجر، لثبوت النص فيها في الفجر فقط، وبما أنها من الذكر فلا يجوز تقييدها بالزمان المعين إلا بدليل كما تقرر في هذه القاعدة والله أعلم. ومنها من التزم أورادا في الأيام لا يتجاوزها في هذا اليوم إلى غيرها، ولا يبدل ذكر يوم بذكر يوم آخر مع الاعتقاد بأن هذا الذكر بعينه أفضل في هذا اليوم بعينه منه في غيره، فهذا التخصيص والتعيين لا يقبل إلا بالدليل، لأن هذا تعيين وتقييد بالذكر بزمان خاص والمتقرر أن هذا التقييد لا يقبل إلا بدليل. وحينئذ فإن ورد الدليل مشروعية التخصيص فأهلا وسهلا، كما ورد الدليل الصحيح في يوم الجمعة وليلة الجمعة بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في ليلة العيدين بالتكبير، وكما ورد في الأيام العشر الأول من ذي الحجة بالتكبير والتهليل والتحميد وغيرها، وبأيام التشريق بالتكبير المقير في أدبار الصلوات كما هو ثابت عن كثير من الصحابة، إن ورد الدليل بهذا التخصيص فأهلا وسهلا، ونحن نقول مشروعيته تبعا للدليل. وأما إن لم يرد الدليل الدال على مشروعية تخصيص هذا الذكر بعينه في هذا الزمان من هذا اليوم بعينه، فإننا نعد هذا التخصيص من البدع والمحدثات، لأن ما ورد من الأدلة مطلقا لا يجوز تقييده بالزمان الخاص إلا بدليل من الشرع، فلا نعلم ذكرا خاصا بيوم السبت لا يقال إلا فيه، ولا في يوم الأحد، ولا في يوم الاثنين، ولا في يوم الثلاثاء، ولا في يوم الأربعاء، ولا في يوم الخميس، ولا في يوم الجمعة إلا في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فمن اعتقد أن هذا اليوم يشرع فيه من الأكثار من هذا الذكر بعينه فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص والتقييد، لأن الأصل الإطلاق، والمتقرر في القواعد أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. إذا علمت هذا علمت خطأ بعض الكتيبات المؤلفة في الأذكار والتي تخصص لكل يوم من أيام الأسبوع بذكر خاص لا يقال إلا فيه أو يشرع من الأكثار منه في هذا اليوم بعينه، وكل ذلك من المخالفات الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصومه، رواه مسلم. فإذا كان هذا في يوم الجمعة الذي هو يوم عيد الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع، فلا جرم أن غيره من باب أولى، فلا يجوز تخصيص يوم معين من أيام الأسبوع أو أيام الشهر أو أيام العام بذكر خاص إلا بدليل، لأن هذا التخصيص والتقييد يفعل على أنه عبادة، والمتقرر في القواعد أن الأصل في العبادة التوقيف على الأدلة والله أعلم. ومنها يقول السائل: أرجو الإفادة فيما يلي. أصلي في مسجد الصلوات الخمس إماما، ويأتي شيخ يصلي بنا صلاة الجمعة، وبعد الصلاة نقول أذكار ختام الصلاة بشكل جماعي بالصيغة الآتية: نقرأ آية الكرسي، ثم يقول: يا علي يا عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله، وينتظر حتى يتمها الناس 33، ثم يقول: دائما يا ربنا لك الحمد الحمد لله، وينتظر حتى يتمها الناس، ثم يقول: الحمد لله على دين الإسلام وتوفيق الإيمان الله أكبر، وينتظر حتى يتمها الناس، ثم يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى بكرة واصيلا، ويقول حق، ويقول الناس معه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حق، لا إله إلا الله، سيدنا محمد عبده ورسوله، سيدنا محمد عبده ورسوله حقا ويقينا وصدقا، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم يدعو ويدعو الناس، ثم يقول: اللهم تقبل منا بسر الفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم في ذلك؟ وكيف أنصحه في ذلك مع العلم أني أريته فتواكم؟ فقال: أن ما يقوله هي الأذكار الشرعية، وأنه يقوم بذلك لتعليم الناس، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال لم تحدد كيفية أذكار ختام الصلاة سرا أم علانية، وقال أنه يمكن أن نقولها سرا أو علانية، وهو يفعل ذلك بصفة دائمة على كل صلاة جمعة، فأرجو الإفادة بالأدلة من الكتاب والسنة. وكيف يجب علي أن أنصح هذا الرجل مع العلم أنه أزهري وجزاكم الله خيرا؟ هذا نص السؤال، وهو موجه إلى لجنة الفتوى في موقع إسلام ويب. فقالوا في إجابتهم: جزاهم الله تعالى خير الجزاء، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالذكر على وجه العموم مطلوب ومشروع في كل وقت وحين، لقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي عندما سأله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ومن هذا يعلم مشروعية الذكر من حيث العموم، إلا أن تخصيص ذكر معين بوقت معين وبعدد معين يحتاج إلى دليل، فما لم يدل الدليل عليه منه فلا يفعل، لأنه يعتبر بدعة إضافية، والخير كله في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي رواية البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ومصداق هذا قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن طريقة هذا الخطيب في ذكر من البدع المخالفة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين ولا غيره من أهل العلم. وعلى هذا فالذي نراه أن تحاول إقناع هذا الخطيب بشكل هادئ وأسلوب هين تعرض عليه فيه أقوال أهل العلم في الفتاة والتي أشارت إليها، وليكن ذلك بعيدا عن الناس لأن ذلك أبلغ في النصيحة، إن قبل نصيحتك فأحمد ربك أن وفقت إلى ذلك، وإن لم يقبل فقد برئت ذمتك من فعله لإبلاغك الحق له، وانصح من قدرت على نصح من المصلين والله أعلم. انتهى. وكلامهم في هذه الإجابة صحيح لا غبار عليه، وهو متفق مع المتقرر في قواعد الأذكار وأصول الشريعة، والله أعلم. ومنها سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه، هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما، وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو أنسب للذكر. أما بالنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحدا منهم يجلس أمامهم ويبدأ بصوت مرتفع قليل ويقول كلمة الله، والناس حوله في الحلقة يرددون بعده الله الله بصوت منخفض، ثم الذي أمامهم يغير ويقول سبحان الله وهم يستمرون بعده، ثم يغير إلى الحمد لله، وهكذا. إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم، وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر، فما الحكم فيهم؟ فأجابت اللجنة بقولهم إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد الصلاة بعد صلاة العصر كل يوم خميس دائما، ومن جلوس واحد منهم أمامهم ونطقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في النطق بها بصوت منخفض الله الله، ثم ينتقلوا إلى كلمة سبحان الله ويتبعونه فيها، ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها، وهكذا. إذا كان واقع حالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السنة والجماعة في هذا العمل، بل هم مبتدعة، لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليها فالمراد بذلك مجالس العلم، فانظر وفقك الله تعالى كيف أفتى أهل العلم رحمهم الله هنا بالمنع بناء على أن هذا التقييد والتخصيص خلاف الأصل، والمتقرر أنه لا يجوز تحديد زمان للذكر المعين إلا بدليل من الشرع. وهذا يفيدك أن أهل العلم رحمهم الله إنما يفتون بناء على القواعد، فإن لم تكن عارفا بها فإنك لا تعرف ما أخذ فتاوى أهل العلم، فعليك بالتأصيل والتقعيد فإنه من أنفع الطرق لنال العلم، والله أعلم. ومنها اعلم رحمك الله تعالى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ولا عن أحد من السلف الكبار ولا عن أحد من أهل السنة والجماعة رحمهم الله فيما نعلم أنه يشرع في ابتداء العام أو نهايته عبادة معينة أو ذكرا معينا أو تهنئة خاصة، ومن زعم هذا فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، وعليه فما يتردد في رسائل مواقع التواصل الاجتماعي من حملات الاستغفار في أول العام أو التحضيض على صوم آخر العام أو التحضيض على صوم آخر العام أو افتتاح أول العام بالصوم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من البدع المنكرة والمحدثات التي أحدثها الناس بعقولهم واستحساناتهم ولا دليل عليها من الشرع البتة، ولو كانت من الخير لا سبقنا له من هم أحرص منا على الخير. والأصل في هذا التقييد والتخصيص التوقيف على الدليل، لأن المتقرر أنه لا يجوز تخصيص عبارة أو ذكر أو دعاء بزمان دون زمان إلا بالدليل، لأن الأصل الإطلاق والتقييد خلاف الأصل، ومدعي خلاف الأصل عليه الدليل، فلا بد من الحذر من هذه البدع التي يقع فيها الكثيرون بحسن النية ويحسبون أنهم على خير، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بما نصه: نقيم بين حين وآخر مأدبة عشاء وننحر الذبائح لوجه الله تعالى ونجتمع على بركة الله ونقيم ليلة نذكر فيها الله سبحانه وتعالى وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الأطهار ويرافقها ضرب الدفوف، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ فأجاب الشيخ عن هذا السؤال بقوله: هذا من البدع والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تباعد عن الله عز وجل وتوجب سخطه وعذابه، لأن هذه الاحتفالات وما يجري فيها من ذبح الذبائح وإنشاد المدائح كما تقول، وربما تكون مدائح وشركية كما في البردة وغيرها من الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وإطرائه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذا الذكر الذي تقول إنه يعمل في هذه الليلة هذا من البدع، لأن الذكر لا بد أن يكون على الوجه الشرعي، ولا بد أن تتبع فيه الأدلة الشرعية بدون أن تحدث له صفة خاصة أو في وقت خاص أو في ليلة خاصة إلا بدليل من الكتاب والسنة. وكذلك ما ذكرت من ضرب الضفوف وغير ذلك، هذا من المحرم، لأن الضفوف من آلات اللهو، وآلات اللهو محرمة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي آلات اللهو باختلاف ألوانها، ومنها الضفوف لأنها آلة لهو، فهذا أيضا من المنكرات. فهذه الليلة التي تقولها لا يجوز إحياؤها وعملها، لأنها تشتمل على بدع وتشتمل على منكرات ومخالفات. فانظر وفقك الله تعالى كيف منع الشيخ من هذه الأمور، لأنها مخالفة للسنة باعتبار وصفها الزماني والمكاني، ولما قد يصحبها من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في الأذكار عدم جواز تقييدها بالزمان المعين إلا بدليل، والله تعالى أعلى وأعلم. ومنها: لا أعلم إلى ساعتي هذه دليلا يفيد مشروعية قراءة سورة معينة في صلاة الضحى. وعليه: فمن اعتقد فضيلة قراءة سورة بعينها في ركعتي الضحى فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق على الزمان، فإن لم يأتي بالدليل على هذا التخصيص فيكون اعتقاده لهذا الفضل الزائد لهذه السورة بعينها في هذه الصلاة بعينها من المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والله أعلم. ومنها: لقد ذكرنا فيما سبق أن اللجنة الدائمة قد حذرت الطلاب والطالبات من انتشار أدية خصصت للمذاكرة والاختبار عند بدايته وتعسره، وقالت في فتوى لها بأن هذه الأدية الموضوعة للمذاكرة والنجاح والمنوعة لكل حالة تعرض للطالب أثناء المذاكرة أدية مبتدعة لم يرد في تخصيصها بما ذكر دليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما ذكر فيها من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو آثار إنما وردت لأسباب إما خاصة بها أو عامة لسؤال الله ودعائه والتضرع له والالتجاء إليه والتوكل عليه سبحانه في كل أمور الإنسان الذي تعرض له. أما تخصيصها بما ذكر فلا يجوز، ويجب ترك العمل بها لهذا الخصوص وعدم اعتقاد صحتها فيما ذكر. والدعاء عبادة لله فلا يصح إلا بتوقيف، وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يدعو الله بأن ييسر له أموره كلها، وأن يزيده علما وفقا في الدين، وأن يلهمه الصواب ويذكره ما نسي ويعلمه ما جهل، ويوفقه لكل خير ويذلل له كل صعب. يذكر بأنه انتشرت في الآونة الأخيرة أدايات بين الطلاب والطالبات تقال عند دخول الاختبار وبعد المذاكرة وعند بداية الإجابة وعند التوجه للاختبار وعند تعسر الإجابة وعند النسيان. ذكر الله لا شك أنه مشروع، ولكن ذكر الله حسب ما ورد في الأدلة في الحالات وفي الصفات وفي الأزمنة التي شرع الله ذكره فيها. أما أن نبتدع ونخصص وقتا أو ليلة لذكر الله عز وجل بدون دليل فهذا من البدع المحرمة، فقد منعت اللجنة هذا الفعل لأنه من باب تخصيص ذكر معين في وقت وزمان معين، وهذا لا يجوز إلا بدليل، والله أعلم. ومنها: سئل فضيلة الشيخ حامد العلي حفظه الله تعالى بما نصه: فضيلة الشيخ، كثيرا ما ينتشر على شبكة الإنترنت تخصيص آيات أو سور أو آيات معينة بخصائص وفضائل من غير استناد على خبر منقول أو أداء عبادة على صورة معينة، كمن يقول نصوم جماعيا ردا على التطول عن نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا، أو نقوم الليلة جماعة ردا عليهم ونحو ذلك. وبعضهم يقول في بعض ما تقدم أنه يكفي التجربة، فما هو الحكم؟ أحسن الله إليك. فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى جوابا موفقا سديدا مبنيا على قاعدة الأصل في الأذكار الإطلاق، وعلى قاعدة لا يجوز تخصيص ذكر أو دعاء بزمان إلا بدليل. فقال حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. وقد قرر العلماء على أن من أحدث عبادة بهواه، أو جعل عبادة على هيئة ما بهواه، أو خصص عبادة أو ذكرا أو دعاء بفضل مخصوص بغير دليل، فهذا هو الإحداث في الدين المنهي عنه. ولفظ كل في الحديث يدل على العموم، فكل إحداث منهي عنه محرم، ولكن قد يكون الأمر من الوسائل المباحة وليس من البدعة، كتنقيط المصاحف ورفع صوت المؤذن بالمكبرات إلى آخره، فهذا يدخل في باب الوسائل لها حكم المقاصد، وليس في باب الإحداث في الدين. وكم حدث بسبب الخلط بين البابين من سوء فهم، ومعلوم أن الحفاظ على الدين نقيا كما أنزل خاليا من البدع من مقاصد الدين العامة العظيمة، وفتح باب الإحداث بحجة البدعة الحسنة من أعظم الأخطار على الشريعة، ذلك أنه لو فتح الباب لقام كل شخص يستحسن بهواه ما يستحسنه ويضيفه إلى دين الله، فتضيع السنة وتكثر البدع والمحدثات. ولو فتح باب الاستحسان بالهوى والقول بالرأي المحض في خصائص آيات القرآن والأدعية والأذكار وفضائلها، لأدى ذلك إلى فوضى لا تحصى. فالواجب الاقتصار في ذلك على ما ورد في السنة من المأثورات وما يستند على النصوص الواردات، ولأن في دعوى أن هذا الدعاء مجرب في الزواج، وذاك الدعاء مجرب في جلب الأرزاق، وثالث مجرب في إنجاب الأولاد إلى آخره، بغير دليل ولا استناد على أثر ولا اعتماد على خبر، إشعارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك دلالة أمته على خير النافع، ولهذا احتيج إلى هذا الاستدراك. والحال أننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أبواب الخير إلا ودل فيها على دعاء له خصيصة أو ذكر له فضيلة، وشرع للمسلم أن يدعو الله لما ألمه مطلقا من غير دعوة تخصيص لم يرد فيها تنصيص، فلماذا نعرض عما ورد إلى استحسان المجرد؟ وقد كان الصحابة ينهون عن البدع والمحدثات أشد من نهيهم عن المعاصي، خشية أن يزاد في الدين ما ليس منه. ولهذا ورد في الأثر عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال: حدثني أبي قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أره الحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى، ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. رواه الدارمي. انتهى. قلت: هكذا إجابة العلماء. وفق الله تعالى الشيخ وحفظه على هذه الإجابة المستوفية لدليلها وقاعدتها، والله أعلم. ومنها: سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى عن حكم تخصيص ليلة الإسراء بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب ما حاصله: نعم، ذكر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه عليه الصلاة والسلام وتذكير محبته واتباعه هذا مشروع، لكنه ما يخصص بيوم، هذا على مدار السنة. أما الذي تحرى هذا الوقت ولا يتكلم في السيرة ولا في خصال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت، فهذا وسيلة لإحياء البدع، تنبه لذلك. تخصيص هذا الوقت الذي هو قرب محل البدعة هذا معناه تعاون مع المبتدعة في إحياء البدعة. وما طرأ عليك تذكر سيرة الرسول إلا بهذا الوقت إلا بسبب أنه ستحيي هذه البدعة قريبا، فيكون هذا مشاركة لهم وتشجيعا لهم. وأقول إن دراسة السيرة من الأمور المهمة للمسلم، فهي من العلم الذي يطلع به المسلم على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وما جرى له في حياته، ويطلع على كريم أخلاقه وعظيم شيمه وشمائله، وهذا أمر مطلوب لكل مسلم. ولكن الذي نناقش فيه هو أن تخصيص ليلة الإسراء ويوم المولد بقراءة هذه السيرة العطرة يفتح باب التخصيص التعبدي بلا دليل، لأن من يجعل هذه الليالي سبب من أسباب الاطلاع على هذه السيرة الكريمة لهذا النبي العظيم هو إنما يفعل ذلك تعظيما ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التعظيم وهذه المحبة لهذا النبي الكريم لا يجوز التعبير عنها بالمخالفات والمحدثات، وإنما التعبير عنها يكون بالأمور المشروعة. فعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالاتباع لا بالابتداع. فالشيخ حفظه الله تعالى أراد قطع دابر هذا التخصيص من باب سد الذريعة التي تفضي إلى أحياء هذه الليلة المعينة بما لم يرد به الدليل، وهذا هو الحق الذي ينبغي الانقياد له. ولكن أهل البدع حين يسمعون منا هذا الكلام يقولون إنكم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول لهم ستعلمون يوم القيامة من يحبه الحب الصادقة ممن يدعي أنه يحبه وهو يعبر عن محبته له بمخالفته للشريعة والإحداث في دينه ما ليس منه، وعند الله تجتمع الخصوم، والله أعلم. ومنها من المواسم التي يكثر الإحداث فيها شهر رجب، وأقول في هذا الصدد اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يصح حديث في فضل رجب لا في فضله على وجه الكل ولا في فضله في أحد أيامه، وإنما الذي نعرفه من الثابت في فضله أنه من جملة الأشهر الحرم فقط لا غير. وأما ما عدا ذلك فإننا لا نعلم شيئا في فضله يصح، بل لقد قررنا في موضع آخر قاعدة تقول كل حديث في فضل رجب فإنه لا يصح، والأحاديث الوريدة في فضل رجب دائرة بين كونها موضوعة أو شديدة الضعف جدا أو ضعيفة. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح وكذلك رويناه عن غيره. وقال أيضا وأما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيامه أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين ضعيفة وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة. ثم شرع رحمه الله يسوقها ويبين ما فيها من الضعف، وبناء على ذلك فلا يقال في شهر رجب إلا ما يقال في سائر الشهور مع كونه من الأشهر الحرم والتي حرم فيها القتال، وهذه ليست له خاصة بل يشاركه فيها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكلها أشهر قد حرم الله تعالى فيها القتال، بل يشاركه فيها الأشهر المذكورة في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فإن هذه الأشهر في أصح القولين ليست هي الأشهر الحرم الواردة في قوله تعالى منها أربعة حرم بل هي أشهر غيرها، ولكن تحريم الأشهر المذكورة في أول سورة التوبة تحريم له غاية وقد انتهى. وأما التحريم في الأشهر الحرم فهو مستمر إلى قيام الساعة، فشهر رجب لم يتميز على غيره بشيء، وبناء على ذلك فمن أوقع فيه شيء من العبادات على أن إيقاعها فيه أفضل من إيقاعها في غيره أو خصصه بنوع من الأذكار لم يأتي بها دليل فيه بخصوصه فقد وقع في البدعة، ولكنها البدعة الإضافية للأصلية، بمعنى أن من أوقع فيه صلاة لا يوقعها في غيره فإننا لا ننكر هذا الفعل باعتبار كونه صلاة، وإنما باعتبار كونه يعتقد فضيلة زائدة على الأصل. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فلا يجوز تخصيص شهر رجب بشيء من العبادات لا تكون في غيره أو أنه يعتقد من يوقعها بأفضليتها فيه، هذا لا يجوز. وعلى ذلك فالقول الحق في حكم ما يسمى بصلاة الرغائب أنها من البدع والمحدثات، وهم يخصونها بشهر رجب وهي من الذكر، والمتقرر عندنا أنه لا يجوز تخصيص شيء من الذكر إلا بدليل. وقد وردت صفة هذه الصلاة في حديث موضوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة 12 ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا إنزلناه في ليلة القدر 3 مرات وقل هو الله أحد 12 مرة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاته صلى علي 70 فيقول في سجوده 70 مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعظم، ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله تعالى حاجته فإنها تقضى. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى هذه الصلاة إلا غفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته ممن قد استوجب النار. ولا جرم أن هذا الحديث موضوع، قال النووي رحمه الله: هي أي صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها. وقال ابن النحاس: وهي بدعة، الحديث الوارد فيها موضوع باتفاق المحدثين. وقال ابن تيمية: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف ولا أئمة أصلا. وقد أبان الطرطوشي بداية وضعها فقال: وأخبرني أبو محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان. وأول ما حدثت عندنا في سنة 48 و400، قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، إلى أن قال: وأما صلاة رجب فلم تحدث عندنا في بيت المقدس إلا بعد سنة 48 و400، وما كنا رأيناها ولا سمعنا بها قبل ذلك، انتهى. وقد جزم بوضع حديث أمن الجوزي في الموضوعات والحافظ أبو الخطاب وأبو شامة، كما جزم بذعيتها ابن الحاج وابن رجب، وذكر ذلك عن أبي إسماعيل الأنصاري وأبي بكر السمعاني وأبي الفضل بن ناصر وآخرين، انتهى. فالواجب الحذر من هذه المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فلا يجوز تخصيص شيء من الذكر والعبادة بزمان دون زمان إلا بدليل. فاحفظ هذه القاعدة كما تحفظ اسمك، ففيها من الخير والبركة ما لا حصر له، والله أعلم. ومنها: بما أننا نتكلم عن شهر رجب وما ورد فيه من الفضل، فإن مما أحدثه كثير من المسلمين فيه ما يدعى في ليلة 27 بأنها ليلة الإسراء. ولا جرم أننا نؤمن الإيمان الجازم الراسخ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات السبع، وأنه كان مرة في الأصح، وأنه كان بروحه وجسده عند عامة أهل السنة رحمهم الله، وأنه كان قبل الهجرة في قول عامة أهل السير والحديث، وهذا أمر لا نقاش لنا فيه. ولكن الذي نريد إثباته هنا هو تخصيص هذه الليلة بالإحياء ببعض الصلوات، أو الاجتماع في المساجد، أو قراءة السيرة العطرة، أو قراءة القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترديد بعض الأذكار ككثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الأمور التي يعتقد فاعلوها أنها مما يتقرب به إلى الله تعالى، وأنها من العبادات والأذكار النافعة. وهذا كله مما لا أصل له في الشرع والمتقرر عند جميع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، أن الله تعالى إنما يعبد بما شرع لا بالأهواء والمحدثات والبدع، ولا يصح كون ليلة الإسراء في تلك الليلة. قال ابن حجر عن ابن دحية: وذكر بعض القصص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب. وقال ابن رجب: وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. وقال ابن تيمية: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. على أنه لو ثبت تعيين ليلة الإسراء والمعراج لما شرع لأحد تخصيصها بشيء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم جعلوا ليلة الإسراء مزية عن غيرها، فضلا عن أن يقيموا احتفالا بذكرها، بالإضافة إلى ما يتضمنه الاحتفال بها من البدع والمنكرات، انتهى. فالواجب الانتباه لهذا الأمر وتحذير الناس منه، ولا يأتينا أحد ويقول إنما نحن نفعل كذا وكذا من الأمور الطيبة والأذكار النافعة والتعبدات الصالحة، لأننا سنقول: يا أخانا، لا تنظر إلى ذات ما تفعل، ولكن انظر إلى تخصيصه بهذا الزمن، فأنت تفعله معتقدا خصوصيته بفضل زائد في هذا الزمان بعينه، فلا حجة لك في أن أصل ما تفعله من العبادات المشروعة بالأصالة، لأن الذي ننكره إنما هو الوصف، والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والله أعلم. ومنها: ما يفعله كثير من المسلمين في شهر رجب غير ذلك من اعتقاد فضيلة الذبح فيه بخصوصه على غيره، ومن اعتقاد فضيلة العمرة فيه بخصوصه على غيره، ومن اعتقاد فضيلة الصوم فيه بخصوصه على غيره من الشهور. فمن فعل ذلك من غير اعتقاد فضل زائد فلا كلام لنا معه. وباب التزود من الخيرات لسنا من يمنعه أو يزهد فيه، معاذ الله، ولكن من فعله معتقدا أن ثمة فضل زائد لفعل هذا الشيء في هذا الشهر بخصوصه، فنحن لا نمنع أصل وجود هذه الأفعال في شهر رجب، لا، وإنما الذي نمنعه هو اعتقاد فضيلة زائدة لفعل هذه العبادات في رجب دون غيره من الشهور. وهذه الأمور التعبدية هي من جملة الأذكار، لأن من الذكر ما يكون بالجوارح، والمتقرر أنه لا يجوز تخصيص الذكر بزمان معين إلا بدليل والله أعلم. ومنها: لا بد وأن نعلم، وفقكم الله تعالى وهدانا وإياكم لكل ما فيه الخير والصلاح والاستقامة، أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين إحداث أفعال لا دليل عليها وإلصاقها بهذا الزمان الفاضل. فمثلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة قد دل الدليل على أنها من الزمان الفاضل، ولكن هل هذا يعني أننا نحدث فيها أمور من الأذكار والعبادات التي لا دليل عليها؟ والجواب: بالطبع لا. ولذلك فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز لنا أن نعظم يوم الجمعة بما لا دليل عليه، فنهانا عن تخصيص يومه بالصوم، ونهانا عن تخصيص ليلته بالقيام، وما ذلك إلا لأنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين تعظيمه بما لا دليل عليه، وذلك لأن أهل البدع إذا علموا أن لهذا الزمان فضلا زائدا فتراهم يخترعون فيه من التعبدات ما لا دليل عليه. ومن باب التفريع فقط ما ورد في فضل شهر شعبان، فإن الأحاديث الواردة فيه ما بين صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ونحن نقض بأن فيه فضلا، ولكن هذا الفضل لا يدل على أننا نحدث فيه ما نشاء من التعبدات من عند أنفسنا، هذا لا يجوز ولا حق لنا أن نفعل ذلك، بل الأمر موقوف على الدليل. نعم، لقد أخبرنا الدليل بأن لهذا الزمان المعين فضلا، ولكن هل أمرنا الدليل بأن نعظمه بكذا وكذا من العبادات؟ فإذا لا بد من الأمرين جميعا، وهما وجود دليل الفضل لهذا الزمان، والثاني تعيين الدليل ما نعظم هذا الزمان به. فنحن مثلا نعظم يوم الجمعة بالاغتسال والتبكير ولبس أحسن الثياب والاجتماع في صلاتها وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما هو ثابت، ولكن لو رأيت تعظيمنا لهذا اليوم لم تره يخرج عن حدود ما أمرنا الشارع به، فنحن لا نعظم يوم الجمعة بما لا دليل عليه، وكذلك لا يجوز أن نعظم شهر شعبان بما لا دليل عليه. فمثلا إحياء ليلة النصف من شعبان كما يفعله كثير من المسلمين، بالله عليك أين الدليل على إثبات تعظيم هذا الشهر بهذا الفعل؟ فإنني إلى ساعتي هذه لا أعلم نصا صح بفضل إحيائها، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة. نعم نقل ذلك، ولكن ليست العبرة بالنقل، وإنما العبرة بصحة النقل، فكل ما ورد في فضل هذه الليلة فإنه لا يصح، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز تخصيص هذه الليلة بقيام أو ذكر أو عبادة معينة أو صلاة أو صوم يومها، كل ذلك لا يجوز تخصيص هذه الليلة به، لأن المتقرر أنه لا يجوز تخصيص الذكر بالزمان المعين إلا بدليل، ومجرد ثبوت فضل شعبان لا يدل على أننا نفعل فيه ما نشاء كما قررناه لك قبل قليل. قال الحافظ العراقي رحمه الله: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على بدعية ذلك: ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم. ومنها: لما كنت أشرح هذه القاعدة لبعض الطلبة أورد إشكالا عليها، ومفاده لا جرم أن تعليم العلم من أعظم الذكر، ومع ذلك فإننا نرى العلماء والمشايخ يحددون وقتا خاصا لتدريسه، لو يأتيهم الطالب في غيره لما حظي بالتعليم ما يحظى به في هذا الزمان المعين، فهم يخصصون للذكر وقتا كما بين المغرب والعشاء مثلا من اليوم الفلاني كما هو معلوم، فهل هذا التخصيص من التخصيص المنهي عنه؟ والجواب: هذا ليس من التخصيص المنهي عنه. فإن قلت ولماذا، فأقول: لأن هذا التخصيص لا علاقة بينه وبين الزمان، أي أن العلماء رحمهم الله لما خصصوا لطلابهم هذا الوقت لتعليمهم لم يكن المبدأ من ذلك هو التعبد لله تعالى بالتعليم في هذا الوقت المخصوص لخصوصية هذا الزمان، لا، وإنما هو من باب التنظيم فقط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد النساء يوما يلقاهن فيه ويعلمهن أمور دينهن، فاختيار هذا اليوم بعينه ليس من باب التعبد وإنما هو من باب الترتيب وتنظيم الوقت، وهذا لا حرج فيه. ففرق بين ما يفعله العلماء في ترتيب دروسهم وبين ما يفعله أهل البدع من تخصيص تعبدات بزمان يرجون بركتها وزيادة فضلها في هذا الزمان بعينه. فمن عين وقتا للتعليم بدون اعتقاد فضيلة التعليم في هذا الوقت المخصوص على غيره، وإنما الذي حمله على هذا التخصيص والتعيين مجرد مراعاة الوقت وتنظيم الدروس وتعريف الطلاب بوقت الطلب منه، فهذا لا نرى فيه حرجا، وعليه وقع الإجماع، لأن هذا الأمر هو الأمر الذي ورثه الخالف على السالف من علماء الأمة، ولا يزال عليه المسلمون من غير نكير، والله أعلم. ومنها: لقد انتشر بين الناس أذكار وأدعية يقال إنها مما يشرع في يوم عاشوراء، وبعد اطلاعي على هذه النشرة وجدت أنها مبنية على لا شيء، فلا نعلم في السنة شيء يصح فيما يشرع له في هذا اليوم، وإنما الذي نعلمه أن ما يقال فيه هو ما يقال في سائر أيام العشر، وكذلك يشرع صومه فقط. وأما أن هناك أدعية وأذكار تقال في هذا اليوم بخصوصه فهذا مما لا وجود له في السنة الصحيحة، وتحديد الأذكار بالزمان الخاص لا نقبله إلا بالدليل الخاص، وبناء عليه فما وجد في هذه النشرة حتى وإن كان من الأدعية الصحيحة في ذاتها، ولكن تخصيصها بهذا الزمان المخصوص الذي هو يوم عاشوراء مما لا نعلم له أصلا فهو بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فالواجب التنبيه على هذه النشرة بشهرتها بين الناس، والله أعلم. ومنها: عندنا قاعدة تقول كل قرآن يطلق قبل الأذان أو الإقامة تعبدا بتلاوته في هذا الوقت المخصوص فبدعة، يعني التخصيص هو البدعة، فإننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم مؤذنيه أن يقرأوا شيئا من القرآن، لا قبل الأذان ولا بعده، ولا قبل الإقامة ولا قبل افتتاح الصلاة، فما هو مشهور عند كثير من الناس في غير هذه البلاد والله الحمد هو مما لا أصل له، وهو من البدع باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، أي هو بدعة إضافية لا حقيقية، فليس من السنة أن تقرأ شيئا قبل الأذان والإقامة، لأن القراءة ذكر وتقييدها بزمان مخصوص لا بد فيه من الدليل، لأن التقييد خلاف الأصل، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والله أعلم. ومنها: لا نعلم ذكرا أو سورة أو آية يشرع قولها أو قراءتها بين الخطبتين، هذا مما لا أصل له، مع شهرته عند كثير من الناس طبعا في غير هذه البلاد ولله الحمد، ولكن ومع شهرته إلا أنه مما لا أصل له، والأمر قديم، لأنه قد تكلم عن عين هذه البدعة بعض القدماء من أهل السنة والجماعة ممن ألفوا في البدعة، فلا يشرع بين الخطبتين لا قراءة ولا ذكرا، لا قراءة ولا ذكرا معينا، وإنما يشتغل كل واحد منا في خاصة نفسه من التسبيح والاستغفار أو السكوت، المهم أنه ليس هناك شيء معين يشرع للناس على وجه التعيير هنا. وقد بين الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خطبتان يفصل بينهما بجلوس، ولم يذكروا رضي الله تعالى عنهم أنه كان يقول شيئا في هذه الجلسة لا هو ولا أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهذا أمر محدث، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، ولأن تحديد وتقييد الذكر بزمان معين لا نقبله إلا بالدليل، ولا دليل نعلمه يثبت قراءة أو ذكرا معينا بين الخطبتين، وأما كثرة فاعليه فلا تدل على أنه حق، لأن المتقرر أن الحق والباطل لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة، وإنما يعرف بموافقة الحق أو مخالفته، فما وافق الحق فهو الحق الصواب وإن كنت وحدك، وما خالفه فهو الباطل وإن قال به وفعله أكثر الخلق، والله أعلم. ومنها: يعلم وفقك الله تعالى للهدى أن الحديث الوارد في أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك في أول ليلة من رمضان، هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث موضوع باطل، وعليه فليس من السنة قراءة هذه السورة كاملة في أول رمضان في التراويح، هذا ليس من السنة أبدا، بل هو من البدع، أعني البدع الوصفية للحقيقية، أي بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، مع ما فيه من الطول المفرط الذي يتنافى مع قوله من أما الناس فليخفف، وهي من البدع القديمة، فقد سئل أبو العباس بن تيمية رحمه الله عما يصنعه أئمة زمانهم من قراءة سورة الأنعام في رمضان في ركعة واحدة ليلة الجمعة، هل هي بدعة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم بدعة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا غيره من الأئمة أنهم تحروا ذلك، وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره من أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك فقرأوها جملة لأنها نزلت جملة، وهذا استدلال ضعيف، وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور، منها أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلا فاحشا، والسنة تطويل الأولى على الثانية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله وهو خلاف السنة، فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها والله أعلم، انتهى. وهذا لأن اعتقاد أفضلية ذكر مخصوص قرآنا وغيره في وقت مخصوص لا يجوز إلا بدليل، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق والتقييد والتخصيص خلاف الأصل فلا يقبل إلا بالدليل والله أعلم. ومنها لم ترد عبادة بتلاوة شيء من القرآن الكريم بخصوصه عند الاحتضار ولا عند التغسيل أو التكفين أو التشييع أو عند الدفن أو زيارة المقابر، مما يدل على أن القراءة على الميت عند التغسيل أو كتابته على كفنه أو على ظهر قبره من البدع والله أعلم. ومنها من العجائب في أمر التخصيص والتقييد ما قرأته في بعض الكتب من سؤال عن حكم تخصيص يوم ختم القرآن بصيام، ففي اليوم الذي يختم فيه المسلم يصبح فيه صائما فما حكم ذلك؟ وأقول لا جرم أنه من البدع، ولكن لو سألتك وقلت من أي أنواع البدع هو، فأظنك ستقول من البدع الوصفية الأصلية، فأقول نعم أحسنت هو كذلك، أي لنا فيه نظران، نظر باعتبار كونه صياما، ونظر باعتبار اعتقاد فضل زائد لهذا الصوم في هذا الزمان المخصوص، والذي نمنعه أي لا يجوز عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن نخص يوم الختمة بالصيام من بين سائر الأيام إلا إن وافق صوما هو عادة لك فلا حرج، لأن هذا ليس من باب التخصيص وإنما وقع من باب الموافقة، والصوم عبادة فهو من الذكر العملي، والأذكار القولية والعملية لا يجوز تخصيصها بالزمان المعين إلا بدليل والله أعلم. والخلاصة من هذا الكلام أن يتقرر في قلبك وفقك الله تعالى أن الأصل في الأذكار الإطلاق، ولا يجوز تقييد شيء منها بزمان معين إلا بدليل يدل على هذا التخصيص. وأرجوك أيها الأخ الموفق أن تشد على هذه القاعدة بيديك، فإن كثيرا من البدع في باب الأذكار وقع بسبب الإخلال بها، والله الموفق والهادي، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.